أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم الله خير الجزاء وأسعدك ووالديك سعادة الأبرار وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ أثابكم الله، هذا سائل يقول: هل يعتبر بيع العسل من عروض التجارة وتجب فيه الزكاة وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالعسل إذا عرض للبيع فإنه من عروض التجارة، وحينئذ يزكى زكاة عروض التجارة، فإذا حال عليه الحول قدره بسعر بيعه في الحول في اليوم الذي يتم فيه الحول. والأصل في وجوب زكاة عروض التجارة قوله سبحانه وتعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، فإنها تدل على وجوب الزكاة من عروض التجارة، فيخرج ربع العشر، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.